لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تكلمنا يا أخوة في الدرس الماضي عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقلنا أن القول يعني القول مع الفعل. القول يقتضي إذا قال الإنسان أو عندما نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال، لا يعني ذلك التلفظ بلا إله إلا الله. هذا شيء مهم جدا يا أخواني، لابد أن نعرف. ليس معنى من قال لا إله إلا الله أي تلفظ بها أو نطق بها أو تكلم بها، فالقول يحتاج إلى رصيد من الفعل. قلنا أن الأوراق النقدية التي تتعامل فيها الآن 1000 ليرة و50 ليرة هذا عبارة عن ورق، ما قيمة هذا الورق؟ ليس له قيمة. لكن لماذا تدفع كمية من الورق وتأخذ سيارة؟ لأن هذا الورق له رصيد من الذهب في البنك. هذا الورق كورق لا له قيمة، ولكن قيمته بما له من رصيد. فهذه الكلمة التي تقولها ليس لها قيمة إذا لم يكن لها رصيد من فعل من عمل. لذلك معنى القول، القول قال لا إله إلا الله يعني قال وفعل. قال الإنسان: أنا تاجر. هذا زعم، يزعم كلام، لا نصدق هذا الكلام إلا إذا ترجم هذا على الواقع. نافت دكان عنده محل وعنده محلات وكذا، تاجر فعلا. أما أن يقول بلسانه ويتكلم بلسان أي واحد يقول: أنا تاجر، أنا ملك، أنا رئيس، أنا وزير، كلام سهل أي واحد يدعي هذا الشيء. ولكن هذا عندنا بمشي، وحتى بجد حتى عن بعض ما بمشي، مو دائما بمشي. فما بالك عند رب العالمين؟ هل يعني هل هذا الكلام بنفع؟ يقول لا إله إلا الله، شو معنى لا إله إلا الله؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ هل حقيقة قلتها وأنت تعي معناها؟ وهل أنت ملتزم في مقتضياتها؟ هل أديت شروطها؟ هل أديت أركانها؟ فالكلام سهل. وقلنا أن لا إله إلا الله من أسهل الكلام، أسهل كلمة ممكن تفضل الإنسان على اللسان، سهلة جدا، أسهل كلمة على اللسان لا إله إلا الله. والدليل أن اللسان لا يحرك شفتيه عندما يتلفظ بها، يقول لا إله إلا الله ما حرك شفتيه، يعني ما بتكلف شفايفه تتحرك. يعني سهلة جدا على اللسان، خفيفة على اللسان، ولكنها أثقل من السماوات والأرض في الميزان. لماذا؟ ليس بالتلفظ، التلفظ سهل، تلفظ الناس أوراق نقدية ورق عادي ما له قيمة، لكن بقيمته إيش؟ قيمته بما له من رصيد، بما له من رصيد هذا قيمة. ففي ورق مزور، مصاري مزورة، هذه لا تمشي، هذا طبعا في ناس مزورين يقول لا إله إلا الله، لكن تزوير كله تزوير. فهذا وين بيكون المصير عند رب العالمين؟ هذا بيكون الدرك الأسفل من النار. يعني بيقولوا لا إله إلا الله، المنافقين بيقولوا لا إله إلا الله، ولكن وين مصيرهم مكانهم؟ في الدرك الأسفل من النار. فلا بد أن يكون الإنسان إذا قال لا إله إلا الله أن يعي معناها. ولذلك أبو طالب عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتردد عليه ويلح عليه أن يقولها بس لسانه فقط، العرب أول كان مو مثلنا اليوم، بدك كلمة خذ 10، احنا عندنا بدل الكلمة خذ 20، مو كلام طاير بالهواء. لكن لا، العرب كان يلتزم عن كلمته، إذا قال كلمة يلتزم عندها ممكن يقتل من وراء كلمة ما يتراجع. وأنا حكيتها خلاص ما بتراجع. واللي قتل المتنبي، تسمعوا المتنبي الشاعر المعروف اللي قتله في قتل بيت شعر له قال السيئ الخير والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والكرطاس والقلم. هذا بمدح حاله بمدح نفسه. بعديها الفترة هجى العبيد قال لا تشتري العبد إلا والعطى معه إن العبيد لأنجاه مناكيد. فاجتمع العبيد عملون كبير بدهم يقتلوه، فكان الغلام معه غلام عبد تبعه. فلما جاءوا العميل الكبير فدار وجه الفرس مثل يهرب، قال له وين رايح؟ العبد الإمام ألست أنت القائل الخيل والليل والبيداء تعرفني وين ما الكلام؟ فقال قتلتني قتلك الله. فبقي حتى قتل كلمة حتى لا يتراجع عن كلامه. العرب ما تقول كلمة وعارف معناها بدي يظل عند معناه الكلمة. لما أقول لك وبيت شعر كبير شعر أي واحد يحفظه وأي واحد يقول لك الخيل والليل عاد، لكن هذا يعني يقول أنا الخيل تعرفني من كثر ما يعني أنا دائما على الخيل وحروب قتال وكذا والسيف دائما السيف تعرفني، البيداء تعرفني، الأرض تعرفني، من كثر ما حاربت وقاتل ما بخاف لا بس لا أهرب من المعركة. فلما هرب قال هذا ناقض قوله فعلي. شوف كيف؟ فحتى ما يناقض كلامه فعله الكلام اللي حكاه فيه رصيد بالفعل. شوف كيف؟ فظل تابع عن كلمته حتى قتل، لكن مات بكرامة. حمزة بن عبد المطلب حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، شو سبب دخوله في الإسلام؟ مين بعرف سبب دخوله؟ ها؟ كلمة حكاها، كلمة. كان راجع من الصين وكان لسه ما دخل في الإسلام، كان مشرك. فكان أبو جهل في ذلك اليوم أساء للنبي صلى الله عليه وسلم وسبه سبا شنيعا. فواحد حتى مشرك يعني، فهو راجع حمزة قال له والله اليوم لقد سب أبو جهل ابن أخيك سبا شنيعا. هذا صابت الحنية، حمزة صابت الحنية كيف ابن أخوه يعني، وكيف هذا يتجرأ ويسب عليها من بني هاشم، وكانت تعرف القبائل القبلية والحمية عندهم والعصبية. فذهب إلى أبو جهل فدخل عليه فقال كيف تسب محمدا وأنا على دينك ومو على دينك؟ لكن طلعت بالغلط، طلعت بالغلط مو قاصدها. فهجم عليه ضرب، فكانوا مثل جماعته أبو جهل كل جماعته والنادي سبقه بدهم يتأخروا. قال لا لا لا تركوه، والله أبو جهل تركوه، والله لقد سببت ابن أخيه سبا شنيعا. شوف العدل حتى عندهم عدل التعامل يعني. العرب يا اخواني كان عندهم يعني مبادئ معينه، عندهم مبادئ ماشيين عليها. فبعد ما طلع حمزه رضي الله عنه قال انا قلت اني على دين، طب انا ما لست على ديني، ولكن بما انه قال انا على دين وامام الناس بقي على دين، وظل راح للنبي صلى الله عليه وسلم واعلن الشهادتين وقال انا خلاص على دين. صرت حاكم كله ما رجعت راجع. هو دين دين دين عقيدة، تغيير دين، ومو سهل تراجع عن دين آباء وأجداد وشرى مي سهلة. ولكن لأنه تكلم بالكلمة وقال أنا على دين وظل على دين. وإحنا الآن بتلاقيه يحلف على القرآن، يحلف على القرآن مشان ألف ليرة، مشان ألف ليرة يحلف على القرآن. فما بكفي إنك يعني بتكذب وتدعي وتكذب وتحلف على القرآن كما تخطي لك على القرآن. فأصبح الناس قولوا مثل أجلكم الله مثل قولوا، كثير من الناس قولوا مثل قولوا. كيف بدك تكون من هنا؟ استعد يقول لا إله إلا الله مليون مرة، كيف بدك أكثر مقول كمان؟ لكن هل ملتزم معناها؟ هل ملتزم بمقتضياتها؟ وين أنت من لا إله إلا الله؟ فلذلك يا أخواني بدنا نعرف نتعرف على شو معنى لا إله إلا الله. أول شيء من شروط لا إله إلا الله، أول شيء أن تعلم معناها. لا إله لا لنفي، تنفي جميع الآلهة وتثبت إله واحد هو الله، إله الحق. شيء طبيعي يا أخواني، دائما الإنسان مفطور على العبودية، مفطور الإنسان على العبودية. فلو جاء يعني جاء بمولود والولد في صحراء أو في غار ما رأى ولا إنسان، بعد فترة لما يعقل يصير يفكر سيرجع إلى الله سبحانه وتعالى وللتوحيد بالفطرة، بالفطرة وللعبودية، سيدور على شيء يأخذ، لكنه بحاجة إلى من يدله على الله، وإلا هو بالفطرة بده يعبد بيصير عبد. وما خلا زمان عبر التاريخ، فكرة التاريخ ما في زمن خلا إلا وفي عبادات وأديان. طبيعة الإنسان إذا ما لقى شيء يعبده بيعبد، يعني يستعد يعبد زوجه، يعبد أي شيء، حجر، شجر، شمس، قمر، أي شيء، مفطور على العبادة. لكنه بحاجة لمن يدله على الإله الحق، فهو بفطرته عبد مفطور على العبادة، ولكنه يبحث عن أفضل شيء ممكن يتعلق فيه، أفضل شيء. فبعض الناس شاف الشمس قال هذه آية، آية عظيمة وكذا، وتعطينا شعاع ونور وتدفينا وكذا وكذا، إلها علينا أضداد الشمس، فعبد الشمس. شاف جار القمر، عبد الشجر، هذا الشجر يأكل منه من طعم أنعامنا وكذا، فعبد الشجر. وفي بعض الناس عبدوا أشخاص معينين لأن لهم علاقة قوية مع الله، فهذول الناس لهم علاقات مع الله سبحانه وتعالى، فهذول ممكن عن طريقهم يتقرب إلى الله، عن طريق هؤلاء الناس. هذول في عندهم سر، السر اللي عندهم هو اللي بوصلنا إلى الله. لكن إحنا وطلع به الشيطان تهيئ الإنسان، يمكن الإنسان عندك ذنوب، عندك معاصي، فلذلك كيف بدك توقف امام الله وتطلب من الله وتتكلم مع الله؟ لا، بدك واصل، بدك واحد محترم تطلب مشان، لكن انت غير مطلوب. لذلك رب العالمين قال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. مشان ما يجي في الشباب يقول لك من هذا الباب انك انت لست اهل، لازم ترجع لواحد ثاني، فتتعلق بشخص اخر عنده سر، بتقول هذا عن طريق السر انا بصل الى الله، انا انسان حقير، انا عندي ذنوب، عندي كذا، وعندي معاصي. كثير زي بعض الناس المشايخ اللي كنا نتعامل معهم يقول لك يا اخي احنا مين انا ومين كذا مش عارفين، يعني على اساس من تواضع. لا يا. لا، الله سبحانه وتعالى رفع الانسان ورفعنا لك ذكرك. الانسان بالعبوديه يصل الى اعلى الدرجات، الى اعلى مستوى الملائكه، بعبوديتك لله، دفاعتك لله، شارك والله. وبعض الناس عبدوا الفرق في راس فار، لماذا عبدوا؟ قال اكتشفوا ان الفار اضعف المخلوقات، وقال رب العالمين يضع سره في اضعف خلقه. يقول لك يضع سره في اضعف خلقه، معناته هذا هو اللي بوصل له. شوف الجهل هذا، شوف الغباء، شيطان، شيطان يكون بيلعب الان اللي بيفسر للناس وقلت للناس وعلم الناس، شيطان. وخاصة إذا كان الإنسان ما عنده رصيد من اليقين، ما عنده الإيمان، ما عنده العقيدة الصحيحة، ما عنده معرفة بالله، فيتبع أي شيء. فكثير من الناس اتبعوا أولياء، هذا الولي الفلاني حتى الآن الشيخ عقيل قريب موجود، صح ولا لا؟ يقول لك هذا هو اللي يصد عنا الصواريخ، هو اللي مش طب هو ميت، ميت، وين العقول؟ أين العقول يا جماعة؟ كذا سد فيه. وكثير من الناس ضلوا بهذا الشيء وعبدوا الأصنام، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله وأولياء، يقدمون إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا ما نفع عنهم ولا منعهم من القتل. والنبي صلى الله عليه وسلم استباح دماءهم وأموالهم. ورب العالمين قال اقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم. مشركين سموهم مع أنهم يتقربوا إلى الله. ما تفكر انه يعني المشركين والكفار والناس بعيدين عن الله وما يحبوا الله ولا يعتبروا وجود الله؟ لا، يجوز يكونوا في الصف الاول. الناس عندهم خشوع وخضوع يبكي من خشيه الله وكافه. والجماعه اللي راح يترك النبي يا رسول الله والله كنا نقول لا، خايفين خايفين من عذاب ربنا. ولكن يقول لا تعتذروا قد كفرتم بعدين. لذلك يا اخواني الصحابه والناس اللي فهموا الدين بالفهم الصحيح، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يعني فهمه. الناس اللي فهموا الدين بالشكل الصحيح العقيده الصحيحه عرفوا ان ربما كلمه تدعنا فتجل قدم، ما قال بعد ترددها بعد ثبوتها، ثابت ثابت انسان ولي فتجل قدم. وكم جلت أقدام ناس في واحد وصل لدرجة أنه صار يعرف اسم الله الأعظم من كثر مكان ولي من أولياء الله. قال عليك فانسلخ منها كمثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. عالم العلماء اسمه بالعام من بعوار من بني إسرائيل وصل لدرجة من العلم قال فانسلخ منها فجأة ما تعرفون صار عنده في كذا وإلا هو لإبليس. إبليس عبد عابد لله سبحانه وتعالى كان من حتى وصل لداود ديوان الملائكة صار مع الملائكة. ولكن جلت قدمه فلا تأمن مكر الله. فبتقدر لك تعبد الله وانت خايف كل ركعة تقول هنا هنا تصلي في واحد صلي في الصف الأول مو مبتدئ. حتى الإمام يقول اهدنا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهدنا، الصحابة أبو بكر الصديق يقول اهدنا، عمر كلهم يقول اهدنا، كل الناس اللي السابقين الأولين الأنبياء ناس صالحين أولياء يقول اهدنا، اهدنا خايفين خايفين أنه يسدل أقدامهم. ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء؟ شو اللي حصلنا دمرنا احنا؟ ما دمرنا غير عقيده الارجاء اللي يقول لك ان الله غفور رحيم. خلاص طالما انت مؤمن الله غفور رحيم. انت من جماعه الشيخ الفلاني؟ انت من جماعه ابو النور؟ انجل جماعه ابو النور. وين هو ابو النور؟ دلون عليه. يا اخواني هذا كله جهل، كله جهل، شرك، اشراك. وما جاء الأنبياء إلا لمحاورة الإشراك، محاورة الشرك. فلبسوا على الناس فضلت الناس وانحرفت الناس عن الطريق وانحرفوا عن الصراط المستقيم فصار الشعب صار ناس يطلعوا كل واحد له طريقه، كل واحد له طريق، مو طريق واحد رب العالمين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا في السبل يعني الطرق. في الطرق كل واحد له طريقه الحال، يعني كانه رب العالمين حذرنا من هذه الطرق. طريق واحد بس ما انا عليه واصحابي حديث صحيح، ارجع للحديث ارجع للكتاب والسنه يقول الله ماشي على الصراط. لكن اي جله اي هفوه انت لست اكرم على الله سبحانه وتعالى من غيرك من عبد الله ملايين السنين. عبد الله شو انت عبد ربنا؟ ولازم يعني لك ما في اخوان عند رب العالمين لحين نشطه. والله هذا يعني غلط صار. ما في محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله الحبيب صلى الله عليه وسلم رب العالمين ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا من الوثيق فما منكم من احد عنه عاجزين. اكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم لو غلط كلمه بعض الاقاويل كلمه هذا الطالب. أكرم ناس عند الله سبحانه وتعالى هم الأنبياء. غلطة غلطة بسيطة بدون قصد. الله أكبر. سيدنا يونس شو غلطة؟ شو الغلطة اللي ارتكبها؟ دعا قومه فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، دعاه إلى الله سبحانه وتعالى، ما رد، ما استجاب ولا واحد استجاب. وهو كنبي يعلم أن بعد الدعوة إلى الله يأتي العذاب إذا ما استجاب الناس. وبحذركم أيضا هذه سنة الله بالقلب، الله سبحانه وتعالى يترك الناس حتى يأتيهم رسول يبلغهم ويعلمهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلذلك الرسول إذا جاء وأنذر وعلم الناس، الرسول مو شرط يكون نبيا، أي واحد ذكر في الله رسول إلى الله سبحانه وتعالى. إذا ما رجيت وما رجعت إلى الله سبحانه وتعالى التقى بالعذاب، سيأتيك عذاب لأنه قيمة عليك الحجة. وما كنا معذبين، فالعذاب قبل العذاب يكون في رسول حتى يبعث رسول. فدعا قومه فلم يستجيبوا له، فعلم ان العذاب قادم لا محاله، قريب العذاب، قريب جدا. اخونا يمين الاخير، في اخونا يمين الله، في ناس يمين انتشر كانه بده كمان مخدم. وين غطوه يا جماعه؟ كان غطوه ماشي الحق وبركه. يا اخوان الله يكون ليلة على الحيط صرت تجوع الجاهل، ضحوا لأجل الله سبحانه وتعالى، ضحوا للحيط للجدار. فدعاه إلى الله سبحانه وتعالى فلم يستجب، فعلم أن العذاب نازل لا محالة، فتركهم على ذات العذاب تنزل. الله سبحانه وتعالى قال وذنوني هم يونس عليه السلام. شو معنى ذنون؟ وما هو النون؟ الحوت. النون معناه الحوت في اللغة، ذنون يعني صاحب الحوت، النون سبب قصته مع الحوت. فقال وذنوني إذ ذهب مغاضبا، الله أكبر، مغاضبا ترك الجنة دين زعيم عذاب، قال له طاعب الإذن بدون أمر من الله سبحانه وتعالى، ما بصير يطلع بدون إذن. الإنسان ليس له حركة إلا بإذن من الله. أنت الآن أنت كمسلم، ما الذي أذن لك أن تأتي للمسجد؟ جيت على راسك حالة ولا في حديث وتعليمات وأوامر وآيات؟ مش على كيفك في حجبة، مين جابك؟ إذا أنت لا تمشي على كيفك على راسك، حتى لما بدك تنام علمك أن الإنسان كيف تنام. فإذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شكك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك في الحديث، علمك كيف تنام. ها؟ فعلمك كيف تنام، علمك كيف تطلع تقضي حاجتك في الخلاء. فإذا جئت تدخل وإذا تطلع تنام وتسوي كيف كل شيء، فأنت كل حركة إلى بإذن الله سبحانه. فنبي هو حدود إذن. إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، شو معنى ظن أن لن نقدر عليه؟ هو يعني ربنا ما بقدر عليه، معقول نبي ظن والله ما بقدر عليه؟ ولكن قدر هذا مقود من القدر، من القدر طبيعي لا من القدرة، قدرة الأرض الله قادر على كل شيء. نبي مستحيل أن يظن هذا الظن، لكن ظن أن لن نضيق عليه، يعني فرب العالمين من ضيق عليه، سجنه في مكان ما نسجن فيه بني آدم. هو نبي عزيز كريم على الله سبحانه وتعالى، الله بيختاره اختيار الأنبياء اصطفاء، ولكن إذا أخطأوا عقوبته أشد من الناس العاديين، يعني صح لك أجر عظيم وكذا لكن تخطي لا هذا. لما يكون عندك واحد طالب علاماته كلها في التسعينات، إذا بيجي 70 شو إيش ليش شو ليش بيجي مظهر 70 بلا زي 50 كيل عليه، لا ده 50 هذا غير أنا. واحد مرة كان جاي 90 يا جماعة 90 وببكي وأهله كلهم زعلانين 90 يا جماعة، كان إخوانه كلهم جابوا 98 99 إلا هو بس يا رهان. المهم فلذلك رب العالمين الأنبياء ما عنده خلاص نبي سجنوا في مكان لم يسجن فيه بشر على وجه الأرض في بطن الحوت. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نبي من الظالمين رجب البشار وشلته. إذا نبي مخايف يقول أنا كنت من الظالمين شو ضرب شو سوى شو عمل؟ طلع بدون إذن من الله سبحانه وتعالى بدون إذن يا إخوان وبقول كنت من الظالمين. والظلمات ظلمة بطن شو ظلمة الحال ظلمة كم حجاب يحجز عن الضوء والنور هاي ظلمة. وظلمة الليل وظلمة البحار في قعر البحار فهذا في نور أبدا ينقطع الضوء عندما يصل إلى درجة معينة في البحر بكذا خلص ما عاد في نور تحت. لذلك رب العالمين يقول أو كظلمات في بحر للجن يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. الآن العلماء اللي علماء البحار اكتشفوا أنه في قعر البحر ما فيه رؤية إطلاقا لأنه في نور. فنزل فيه الحوت وين؟ إلى قعر البحر في ظلمات. فسمع تسبيح الكائنات في قعر البحر سبح لله. قال ولولا ان كان من المسبحين لولا كان ترجع فورا رجع الى الله سبحانه وتعالى وحاف اني كنت من الظالمين. قال لبث في بطنه الى يوم البعث مسلم شهر شهرين مؤبد مؤبد. شو مشكلته شو ذنبه؟ قال طلع بدون اذن. فهي اللي تارك صلاتك كل يوم خمس مرات من طالع من اذن؟ انت المؤذن بقول لك حي على الصلاه يا فلاح وتقول ما بدي اصلي ما بدي ارد عرب انا بدي اصير طاغوت انا بدي احارب ربك. شوف بيجي احلف اللي باكل الربا شو بيسوي يعني؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لكن أنا بدي حارب ربنا يقال له يوم القيامة قل احمل زيبك روح حارب يلا روح. وفي هذه الأثناء يوم القيامة أنت الآن بدأت تعرف من هو الله. مجرد ما يقع نظرك على ملك الموت أول ما تشوف ملك الموت يصير يقينك فيه طب يقينك. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم أحد ويصبح عندك اليقين 100% فتصبح يصبح قلبك هواء وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا ايش الآية نسيناها؟ لا لا لا زين خلاص طارت. فالمهم قال وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. فالناس يوم القيامة الأبصار شاخصة القلوب هواء كل واحد ينظر ما الذي سيحصل ايش يصير فينا. الله سبحانه وتعالى يوجه السؤال لمن أول ما يسأل يا إخوان الكريمين أول ما يسأل الأنبياء الأنبياء فيقول الله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. هذا هو السؤال ماذا أجبتم يعني ماذا أجابكم أقوامكم لما دعيتوهم إلى التوحيد اللي هم مقرين فيهم وفضاء آدم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ماذا أجبتم؟ تسأل الرسل الأنبياء من هيبة السؤال قال تطيح عقولهم بطل يجري من الجو الأنبياء في الامتحان في السؤال إلى عند الامتحان لما يجي الناس دخلوا عندي قال الشيخ والله أنا مسترك فأنا قادر أجاوب يعني والله أكبر أنا بشر مثلي مثلك وأسئلة أبي يعني حتى لو رسبت شو في فيه لا في عندي نار ولا في جنة ولا في عندي شريف بتقطع راسك ولا ما في وخلصت تخيل لما يكون السؤال أمام رب العالمين يسألك قاعد رب العالمين ماذا أجبتم بسمين الأنبياء اللي ما عصوا الله بلطل الجو قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب الله أكبر بطل الجو لا علم أنا لا علم أنا لا نعرف شيء من هيبة السؤال فوربك لنحشرنهم والشياطين الكل بدين حشر أمام الله سبحانه وتعالى أنت كنت تسوي حالك فك حالك يعني بطل يا رب اشتدي مع البيت فك حالك ايش كثير أنا ربكم الأعلى طبعا واحد الكرة الأرضية كلها لو جيت الآن بالنسبة للنجوم بالنسبة للسماوات كنقطة في بحر بدك تكفرها على وجهها مليون مرة حتى تشوف كرة أرضية وهذا واحد في الكرة الأرضية بده تكبير مليون مرة كان مشان يشوفه وبقول لك أنا ربكم العالم شوف الجهل وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا جهل لا يعرف من هو الله لا يعرف ولا يحسن حساب لهذا اليوم اللي راح يوقف فيه امام الله سبحانه وتعالى الملائكه الذين لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون كلهم خايفين ومتمسكين باستار العرش خايفين من الله سبحانه وتعالى الانبياء كل واحد خايف سيدنا نوح يقول يا نوح اشفع لنا فجر الله يحاسبنا يعني ما عاد يتحمل والله يا سيف هذا الجنب ما عاد يتحمل قال لقد غضب الله اليوم غضبة لم يغضب مثلها قبلها ولا بعد غضب غضبا لم يغضب مثله قبل ولا بعد وإني تذكر ذنب سيدنا نوح اللي قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا ليل نهار 950 سنة وهو بدع قومه ليل نهار ليل نهار وهو دعوة للناس هم كل واحد كل بيجي وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واسترشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وقال فلم يزدهم دعائي إلا فرارا والله في ناس كثر ما تعلموا تغيدوا نصف حضرات ونايم تطلع ولا كأنه شيء ولا كأنه كيف معه ولم يزدهم إلا فرارا إلى كتاب قرأ هذا الكلام قال سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى إلى كان الكلام لا بعني أول ما بلت الدرس هو في الحلم السابع على بعني الأمر كله حسبنا الله ونعم الوكيل يعني هل ساعة الزمن هذه سبحان الله وشوفها دقيقة لو أنه مسلسل ولا فيلم ولا مسرحية والله ما بديش ولا كأس العالم مباراة سبحان الله لكن أنت الشيء المفيد يجي الشيطان لا ولا تستيقظ وما غدا فبنا هالساعة تحمل أصبر غير جلسك لو واحد ناس يا اخوان جاهز نعس نوم كذا انتوا اكون تعبان يعني الله يشفيك العافيه تعبانين عافيه يعني اللي حاب يسمع شاف حاله يتغير يتحول انت في المكان الاخر فاذا الواحد نعس للسنه يكون بيتحول المكان الشيطان من الواحد اذا طلع على نفس الجلسه سبحان الله ترى التغيير هذا التحويل له اثر حتى واحد يقول لك إذا غضب إذا كان واجب إذا كان جانب في القدر المهم غير جلسة غير يعني وظيفة لا تضلك على الوظيفة كان الشيطان كيف يجيب لك البث الصحيح إذا غير خلص تروح على البث فغير لكن ظل نفس التردد ظل بوجه مثله الشيطان خلي واحد الان يا اخوان ولا حصل لا اصبح حرام طبعا جاهز يظبط لك اياه ودكيه اياه كمان كنت بخير يدكيه ولا تنام ابو هريره رضي الله عنه في غزوه من الغزوات كان النبي صلى الله عليه وسلم وضعه حارس كل يوم كان يصحيه لصلاه الفجر حتى يقره لصلاه الفجر قال فجاء الشيطان الحديث اسمع الحديث قال فجاء الشيطان فجعل يهدئه كما يهدئ الطفل يهدئه يقولون استنطور حتى انا لا استيقظ الا والشمس طالعه قالوا الان قوم راحت عليه الصلاه قال فجعل يهدئه كما يهدئ الطفل فالشيطان من الغيب ترى خلوه ينام لكن الشيطان ليس له سلطان على مين الناس اللي عندهم اخلاص طبعا يعني هذه عنده نادرة يعني اللي عندهم المخلصين قال ليس له سلطان عليه ولا بده يقرب عليه والله كان عمر بن يمشي في شعب الشيطان يسلك شعب اخر ولا يقرب على المنطقه اللي فيها عمر هو يعني ابن عمر العضلات في ناس اقوى منه العضلات اكثر منه اي اندرتيكر الان الشيطان يخيل عليه هو المسيح ولكن القديم هي قليل عضلات لكن قوة إيمانية ولا بد أن يقرب عليه فلذلك يا اخواني بنتعرف على معنى لا اله الا الله نشوف احنا هل احنا مسلمين صحيح وقلناها من قلوبنا والتزمنا بمقتضياتها بشروطها ولا ما تزمنا فاول شيء من اول شرط من شروطها معرفه معناها العلم بلا اله الا الله لان اذا ما كانت جملها كيف بدك تستلزم فيها اجاك رساله فلا جاك رساله ولا يقول لك رساله ولا هي دين او في العبري او في لغه ثانيه اول شيء بدك تسوي شو تعمل بدك تسجل لذلك اول خط من شروط الى الله العلم عشان تعرف شو المطلوب شو معنى لا اله الا الله فبدك اول شيء تنجمها لا اله هذه نفي لا اله تنجي الالهه وتثبت الله سبحانه وتعالى عندما تقول الله هو الهي الله هو الهي كيف ما أنت ولم تدخل في الإسلام إلهي هو الله مثلا لكن لا تدخل في الإسلام إلا تقول لا إله إلا الله ممكن يكون إله ربنا صح تعبد ربنا ولكن في كمان عندك طواغيت وفي عندك انتماء للحزب البعث انتماء للنظام مش عارف ايه قال لا هذا ما بدك اول شيء نفي الطواغيت كلها فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله اذا نفي هذا لا اله تنفي كل الاله كل الطواغيت اول شيء الطاغوت فمن يكفر بالطاغوت بعدين قال يؤمن بالله لان فينا نصلي الان نصلي بالصف الاول وخاشه وخذ من القران وكل يوم بنقرا جزء من القران ولكن استنتباهه عند الطواغيت بقول له ايش بتسجل المطلوبة في المسألة يا اخوان هذا يجب يكون عن جهل يكون عن جهل ماذا يعرف معنى ذلك ولا بيعرف معنى ان يكون مسلم ولا بيعرف من هو الله اصلا لان الذي يعرف من هو الله لا يبتغي اله غير الله لما تعرف انه الله سبحانه وتعالى هو الخالق هو الرازق هو المحيي، هو المميت، هو المعز، هو المذل. أنفاسك في يدك، روحك في يدك، حياتك، موتك، كلك في يدك، رزقك في يدك. كيف توجه لغيرهم على سبيل الجنون؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، عقل ما فيه. أي واحد يتوجه لغير الله، لمخلوق، ويترك الخالق، هذا عدل في إكس عين. عندي مشكلة في العقل. لا يعتبر عاقل. لو كنا نسمع أو نعقل. فإذا بدك تعرف أول شيء، أول ركن يا إخوان من أركان التوحيد نفي الآلهة من دون الله. تنفي الطواغيت. من هم الطواغيت؟ شو معنى طاغوت؟ لا ما سألتك من هم الطواغيت؟ ترى شوف فهم السؤال نصف الإجابة. ذكر فهم السؤال شو معنى؟ معنى كلمة طاغوت. ايوه هذا في اللغه استسلم ايش؟ طيب خلينا نجي هلا تفضل ايش؟ ايوه ايش؟ الظالم طيب هلا نجي معناها في اللغه معنى كلمة طاغوت في اللغة مأخوذ من طغى يطغو طغيان طغى طغى شو معنى طغى؟ تجاوز الحد. إنا لما طغى الماء تجاوز الحد. متى طغى الماء يا إخوان؟ في عهد نوح عليه السلام. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية في السفينة. طغى الماء في ذلك العام مرة واحدة طغى الماء. ليش؟ قال لأنه الماء اللي بينزل من السماء بمقدار بالنقطة معروف محسوب عند رب العالمين. كل سنة تنزل بنفس المقدار. السنة هذه ما أقول لك ما نزل عندنا مطر بكون نزل عند غيرك راح صار عنده فيضانات. المجموع المي اللي كانت تنزل عندنا لازم بتروح على أمريكا بتصير فيضانات. الله تعالى توزيع الأمطار هذه في ملك متخصص فيها، ملك متخصص بس في توزيع المطر اسمه ميكائيل أو ميكائيل. ففي ذلك العام المقدار اللي كان مقرر له أن ينزل لا طغى زاد على الكمية اللي كان مقرر له تعالى بإذن من الله سبحانه وتعالى. طغى ما طغى بكيفه يعني الناس هو عبد لله سبحانه وتعالى. النار عبد لله. كوني بردا صارت بردا مثلا. ما يتخلص أي مخلوق يا إخواني عن أمر الله. ليس هذا بسميه الأمر الكوني. الأمر الكوني ليس بينه وبين استجابة الأمر فترة زمنية. إذا وجه الله سبحانه وتعالى أمر لأي كائن، لأي كائن مخلوق على وجه في الكون كله، لا يتخلف ولا يتأخر، وليس بين الأمر وبين استجابة الأمر فترة زمنية. عارف يعني شو فترة زمنية؟ يعني لو قلنا ثاني لا ما في. جزء من الثاني ما فيه، ما في فترة زمنية، ما في زمن. كن فيكون. هذا الأمر الكوني لأي كائن، لأي مخلوق في الكون فورا ما يتأخر طرفة عين. ولكن الأمر الشرعي هذا بس للبشر البني آدمين. أقيموا الصلاة ولا معهم خبر. نايمين. هو أنفسكم وأهليكم نارا ولكن النار بإنا للنار الكفار كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم لا لا لا احنا قاعدين في نورنا فرج أسل وبيقلب على الفضائيات على الكاسيات العالية مع خبر كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وصموم المؤمنين. لو كان المؤمنين كان يلتزم عند أوامر رب العالمين الموجهة للمؤمنين بس مو منهم. فلذلك الأمر الشرعي هو اللي بيصير فيه تلكؤ وتعطيل وتأخير وكذا. لكن الأمر الكوني الله قادر يخلي الآن يقلب الأوامر كلها كونية. ما تستطيع تتخلف عن أمر الله طرفة عين فاصبر عنا. رب العالمين يقول إن نشأ تنزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لا ترفع راسك تظلك ساجد ليوم القيامة. طب أنا لو كنت أشرب خليك ساجد ثم ترفع راسك فاسجد. طب كيف يا أخي تجي شو الدين هذا اللي سمعته وراك؟ خليك ساجد. في واحد يقدر يقول في شو الدين؟ جاءت آية من الله سبحانه وتعالى بدك تظلك ساجد غصبا عنك ليوم القيامة. إذا يوم الحشر بتظلك ألف سنة يجوز 50,000 سنة كما جاء في بعض 50,000 سنة تواجد لا أكل ولا شرب ولا إشي تواجد على يديك لا يأكلون في أكله ولا يشربون شربة حتى إذا احترقت أجوافهم من الجوع وانقطعت رقابهم من العطش تقول لي والله احنا منين بدنا نعيش كيف بدنا ناكل يا أخي الأولاد عندنا أولاد يموتوا من الجوع يعني مشان الدين تبعك قال النشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين كم ساجد يوم القيامة لما يجي ملك الموت. لكن الآن معاه فرصة روح زي ما بدك اعمل زي ما بدك ولكن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واتقوا يوما هذا اليوم لابد منه لابد من هذا اليوم. الآن تفلت مفلوتك الحبل زي ما بدك اعمل كما تشاء بعد العشاء افعل ما تشاء ولكن اتق يوما ستسأل عن كل صغيرة كبيرة. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. تعمل عقلك تعمل عقلك يوم يجيك ملك الموت وتندم في ساعة لا ينفع فيها الندم والله غير تشبع نوم في القبر بكرة هذا تستعجل على النوم يعني تشبع نوم في القبر. أنا صرف عليك أنا جبت كيف يا شيخ أنا حكيت عنك لا والله في جماعة لأن قبل شوي كان هي هسه كنا نغطيهم يعني مو بس جزاك الله خير. احنا ما قصدت والله شخص يعني بعينهم بس انا بقول للنايم يصحى لأن الإخوان حقيقة لا يليق يعني في هذا المجلس والله المجلس عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى أن واحد يكون نايم في هذا المجلس كأنه يعني استهتار نوع من الاستهتار. والله يقول لك الآن طلبك مدير الخبرات الجوية وأنت قاعد قدام تقدر تغطي ولا قاعد ولا تقدر تتحرك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على جبل كيف يصير أحوال الجبل يكون لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة اسمع وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهتف من خشية الله. حجارة حجارة تهتف من خشية الله وإحنا قلوبنا أكثر من الحجارة كلها أخوان قول يعني تذكرون كلها والله بدنا فرمسة بدنا من جديد يعني إعادة نظر بدنا سوفت وير الجهاز كله عندنا متعطل كل الملفات مضروبة كلها ضاربة بدنا يا إخوان والله كلنا أنا أولكم يعني تذكروا يعني أنا أنبياء لا ولا في آخر الدولة يوم يعني الدولة أنبياء يعني ولا صحابة يعني كلنا زي هذا البارح كان يسب الرب كان يكفر بعدين تاب إلى الله سبحانه وتعالى وجاء فخر الدولة قال كان هاي الدولة بوكي وكامرنا بقول لك عمر الخطاب ما أكل اللحم بدهم زي عمر الخطاب مو زي صحابي ثاني لا زي عمر إذا كان زي عمر لا ما بصير مشكل يا جماعة يعني كلنا والله يخبر كلنا تعبانين كلنا. بس ايش نسوي؟ بدنا لازم نعمل نعيد النظر في حياتنا يا جماعة. قبل ما تنام قبل تحط راسك على المخدة وتقول أسلمت وجهي إلي سلمت نفسي إلي هذه حساباتك. جزء موت يا مسكين. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت وين؟ في منامها. اجتماع الخبر من الكلية أنت بتموت؟ توفى؟ كل ليلة كل ما تكلم تقول شو أنا أسلمت نفسي إليك؟ يعني بتسلم روحك لله سبحانه وتعالى كل ليلة والصبح تستلم استلام وتسليم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا كل ليلة بتموت. طب ما تتعب؟ الله أكبر. لما تكلم نفسك لله ما تقول خلينا نصلي ركعتين توبة إلى الله سبحانه وتعالى خلينا مشان الدموت الآن هذا الدموت الله يتوفى الأنفس. خلينا نسلمها طاهرة نظيفة ما في عندي مشاكل ما في عندي تلاوم. لأن لو مت عندك مشاكل مصيبتك مصيبة. طب احنا كل ليلة بنسلمها روح مين فينا راجع حساباته قبل ما ينام شو عمل في اليوم ولا بسام وتصير تقلب التلفزيون صفي سلم الروح انت وتبعد إلى متت إذا قدر الله أنك متت. قال فيمسك التي قضى عليها الموت النوم والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى لسه رجل حياة ترجع الروح له ولا في ناس تظن ما يسأل الله سبحانه وتعالى يكفرها خلص ما ترجع. فيبعث الإنسان وهو بيكلم على التلفزيون أبصر على أن يكون حاضر الله أعلم فليل بلد يكون حاضر على ذلك عجرا ولا حاط على البلاوي هذه تبعث يوم القيامة وتتفرج شو بتكون حياءك من الله سبحانه وتعالى كيف بتكون. ورب العالمين قال خلقت لك العيون هذول مشان تعبدني فيه ألم نجعل له عينين هذه نعمة من نعم الله ولسانا وشفتين مشان تذكرني واذكروني أذكركم. أيحسب الإنسان أن لم يره أحد ألم نجعل له عينا مشان هيك تتذكر أنه فيه هنالك من يراك والذي يراك حين تقوم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لذلك يا إخواني بدنا نتعرف على معنى لا إله إلا الله حتى نشوف حالنا أنا بنقولها صحيح ولا في عندنا خربطات مزورة ولا أصيلة. لا إله إلا الله عندنا مزورة ولا أصيلة. كل واحد راجع مصاريف راجع يقول والله إذا مزورت مصيبتك مصيبة ما بنفعك. لو قلت مليون مرة مليون مرة واحد عنده مليون ليرة كل مزورات لأنه قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا حسب عليك زود كان زورا. فاتق الله. كل واحد يا اخواني راجع حساباته شوف حاله مسلم ومسلم شو معنى لا اله الا الله بنتعرف عليها. اذا عرفنا شو معنى لا اله الا الله يعني نرجو الى الله سبحانه وتعالى انه يصير بعدين عندنا شويه فهم ونصلح في حياتنا. لانه الجهل مطبق علينا عندنا جهل مركب جهل مركب جاهلية جاهلية جاهليتنا أشد من الجاهلية كان عليها الجاهلية الأولى أشد من يوم مضى. يا ريت جاهليتنا من الجاهلية. الله كان عندهم مبادئ كان عندهم غيره عن نسائهم. الآن بيجي صاحب يقول لك نمنع مرض سلب الحجاب. في ناس الآن يمنع زوجتنا سلب الحجاب تخيل وين الغيرة؟ راحت مع الفضائيات مع المسلسلات راح ما في غيره. اسمع على ابن ابي طالب يقول لمرته غار عليها من السواك تتسوق قاعد تسوق غار عليها من السواك. الله اكبر في السواك تسوق لفاطمه رضي الله عنها. قال احظيت يا عود الاراك بثغرها تخاطب مين؟ تخاطب السواك. احظيت يا عود الاراك بثغرها ألم تخش يا عود الأراك أراك ما خفت لنا أشوفك. لو كنت من أهل القتال قتلتك ما فاز مني يا سواك سواك. غير عمرته في ايه؟ الشواء كعطيه الخم الخم عاطف. واليوم بعض الرجال رجال لحى وشوارع بمنع مرض جدا الرجال كان عنده غيره يا جماعه. واحد عقر الفرس ركب فرس عقره من بيتها قال عنده بعد ما خلص عقر الفرس عشان ما يجي واحد ثاني يركب مكان اللي ركب عليه مرض. شوف كيف شوف غيره كيف كان. واحد ثاني نسمع كيف كان احواله العرب الجاهليه والجاهليه لا جاهل ليس مرمى وجاهلية من كرامة عزه رجوله. واحد نظر رجل إلى مرأة رجل نظر إلى مرأة نظر مش هي نظرة وقال حق التلفزيون ويجيب مرأة تخرج على الإسلام تخرج على الممثلين وعلى الأطفال وعلى المصارعين وعلى الكلام عادي. لا هذا واحد نظر إلى زوجته في غضب الله في قلبه على الأرض. لكن واحد نظر شو سوى؟ طلق طلق الحق الآن. شو عملت؟ شو سوت مسكينه؟ ولا سوت شيء. لما سألوه لماذا طلقت؟ مرتك أم ولادك. قال اسمع قال إذا وقع الذباب في طعام رفعت يدي ولكي تشتهيه وإذا وتجتنب الأسود لما إلى كل الكلاب ورجل فيه. خلاص يسي خرجت منها لأنها الثاني نظر لها يسي خرجت. إذا وقع الذباب في طعام رفعت يدي ونفسي تشتهي. فهذا طلب عمد العمارة في الواحد نظر لها خلص أنا نفسي خرجت منها. شو غير اللي عنده؟ فالعرب كان عندهم غير كان عندهم كرم. وحاتم الطائي ضرب أروع الأمثلة في الكرم رب الجاهلين. لماذا اختار الله سبحانه وتعالى العرب حتى يكون يعني خاتم الأنبياء يكون منهم وخاتم الرسالات يكون من العرب؟ ليش كانت من عند العرب؟ لماذا لم تكن عند الروم والفرس؟ كانوا أقوياء كان انتشر الدين بالقوة. كان ما عندهم أخلاق زي الأخلاق عند العرب. العرب هم نهجة الدين هم أقدر على نشر الدين بالقوة وبالأخلاق. إنما بعثت لأسلم مكارم الأخلاق. فكانت الأخلاق موجودة عندهم لكن ظلت ما عندهم الأخلاق ولا ذلك. رب العالمين اختار العرب. العجم بيقولوا نحب العرب لثلاث. أنتوا يا عرب الآن فنتخلى عن عروبتنا ونقلد اليهود والنصارى. قال نحب العرب لثلاث لأن القرآن عربي والنبي صلى الله عليه وسلم عربي ولغة أهل الجنة عربية. لغة أهل الجنة تكلموا اللغة العربية مش إنجليزي ولا فرنسي ولا عدري تكلموا لغة عربية. اللغة العربية هي أصل اللغات كلها يا أخوان. لازم تفتخروا تفتخروا. رب العالمين نزل القرآن عربي إنا أنزلناه كتابا عربيا بلسان عربي مبين. اللي احنا بتلاقي واحد هذا بيسوي حاله متحضر يعني اوكي اوكي اوكي باي لان ولادنا نستخدم بلغه الاجانب باللغه الانجليزيه. اللي بيسوي حاله يعني متحضر لازم يسلو كلمتين ثلاثه كل عباره لازم يحط فيها لغه انجليزيه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.